أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم عباد الرحمن. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم وأن تحشرنا في زمرتهم وأن توفقنا لطاعتك يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ارزق يا ربنا بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات. هيئ للصالحين الصالحات ووفقهم وإيانا لما تحب وترضى. واجعل ديارنا وأوطاننا آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لا تؤاخذنا يا أرحم الراحمين بما فعل السفهاء، ولا تؤاخذنا بما نخطئ في دينك وفي شرعك وفي حقك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وبعد، الفرق بين الإنسان العادي والمؤمن أن المؤمن يتفكر، ولكن الفرق بين المؤمن وعباد الرحمن أن عباد الرحمن يتدبرون. في فرق بين التفكر والتدبر. الإنسان يجب أن يفكر، أمر طبيعي، هو إنسان مخلوق مفكر، لكن مسألة التدبر هذه سمة لعباد الرحمن. فكيف يتدبر؟ أحيانا الإنسان يجب يتوقف كل فترة في الحياة، وتأتي مثل هذه المناسبات العظيمة الطيبة من كل عام، يقف الإنسان مع نفسه ويعيد صياغة حياته ويتدبر. يقول ايه، انا عندي، يعني مثلا انت لو سرت في الشارع ووقع منك قلم او ساعة او مبلغ او شيء، صار هذا الشيء مفقود، تعمل ايه؟ على قدر اهمية هذا الشيء على قدر بحثك عنه. يعني شوف، لما يضيع منك مال بسيط يعني قد تبحث عنه مدة بسيطة، تقع منك ساعتك يعني الله يعوض عليك خير مثلا. لكن لو افتقدت او فقدت ولدك، دخلت السوق والولد الصغير 3 سنوات ولا يجيد الكلام وتاه، هذا مفقود خطير، لا يهدأ لك بال، وامه لا يرقى لها جفن ولا تجف لها دمعة الا اذا وجدت ولدها في حضنها. فورا نبلغ جهات الامن والجهات المسؤولة، والولد فين، ومكبرات الصوت، ولد صغير يلبس كذا وكذا. ليه؟ لان المفقود مهم. طب بالله عليك، نحن نريد في هذه الجلسة التي ازوركم فيها في هذا الوقت من اليوم في هذا الشهر المبارك، ان نبحث عن بعض من اشياء فقدناها ونسينا ان نبحث عنها. هسألك سؤال، منذ كم بكيت وانت في الصلاة؟ ادي لك كم سنة. مرة يحكى ان يروى في التاريخ، حدث في التاريخ انك بكيت مرة وانت في الصلاة. متى اخر مرة جلدك اقشعر وانت تقرأ القرآن؟ متى اخر مرة غير رمضان قمت الليل صليت منه جزء، ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة؟ منذ كم وانت لم تضف نوافل الى صيامك الفرض او صدقات الى زكاتك المفروضة؟ منذ كم؟ اليست هذه مفقودات؟ طيب، منذ كم وانت لم تشعر بالخشوع في الصلاة؟ لما تسجد مش عايز ترفع، ولما يقرأ القارئ امامك القرآن مش عايز ينتهي، منذ كم؟ اليست هذه مفقودات خطيرة؟ الرضا داخل القلب، متى اخر مرة كنت حالة رضا كده وسعادة؟ ورضا بايه؟ انا عايزك ترضى بجزء الاخرة، مش ترضى انك تفرح ان في سيارة جات لك جديدة، نقلت في مسكن جديد، ربنا ملكك شيء معين، ورثت شيء طيب غلى ثمنه، كل دي افراح دنيوية. لكن اهل الاخرة وعباد الرحمن فرحهم اخروي. فرحهم ايه؟ اخروي. ليه؟ لان هو سبحان الله اللي يهمه ايه؟ اللي يهمه الباقي. زي بالضبط ايه؟ احنا عاملين زي واحد اب على فراش الموت وعنده ولدين، قال لهم انا كتبت لكم وصية، خذ يا ولدي نسخة وانت يا ولدي ثاني نسخة. الولد الاول اول ما ابوه توفاه الله وتقبل فيه العزاء راح فتح الوصية ونفذ ما فيها. طيب الثاني عمل ايه؟ كان يحب اباه، فراح اشترى علبة

يبقى ايه السن؟ السليم يموت والمريض يعيش، ايه القضية؟ هذا زمان من 30 سنة، مش من زمان، من 30 سنة بنت وقعت من الطبق الطبق علو من الطبق العشرين يمكن، وهي عندها منغل من طراز المنغل يعني كده، وقعت من فوق على رجل يسير ماشي بالشارع، هي وقعت فوق الرجل، الرجل مات ونزلت سليمة، طلعت على السلالم والرجل ترك 7 من أولاده، وهي سبحان الله عندها لا إله إلا الله. إذا يعني يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، مش أنت اللي بتمشي الكون. أنا عايز تبحث عن ذاتك، عن إيمانك، عن خوفك من الله، عن قربك من الدين أو بعدك عن الدين، مدى سدادك للآخرة. بالله عليك لو أنت كده اوعد نفسك اليوم كده غير. طب أنا لو مت الآن أنا علي إيه اليوم؟ علي صلوات وعلي زكوات وعلي صيام وعلي غيبة للناس وعلي مال أخذته من حرام وعلي أقساط للبنك وعلي ربا ما تبت منه وكذا. الله، ده انت البلاوي كثيرة، فلا بد أن تبحث عن هذه المفقودات، فإن وجدتها فقد استقمت على الطريق وانتبهت قبل فوات الأوان. لأن إيه؟ الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، فإذا ما انتبهوا ندموا، ولن ينفع الندم بعد العدم. لا تساعة من دم بعد ما يندم، تعض إصبع الندم. كيف ما الذي يعني ساعتها ينقذك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتدبرين ومن المتفكرين ومن المتذكرين ومن العائدين إلى رب العباد سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، سعدت بصحبتكم، وأرجو أن يكون الكلام قد خرج من القلب ودخل إلى القلب، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.